صحيح. أما إذا كانت الوسيلة لا تؤثر في عشرتك لها ولا تضرها في شهوتها في شيء وهي وسيلة مباحة لا مخالفة للشرع فيها وجب عليها طاعتك. أما إذا كانت الوسيلة مخالفة للشرع كاللولب مثلا فلا يجوز لها طاعتك، لأن الوسيلة مخالفة للشرع وهي مصيبة وأنت المخطئ، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يوجد هاتف لديكم لمزيد من الاستفسار؟ أظن أني قد أجبت عن سؤالك بما يغني عن أي استفسار آخر، وأما الهاتف فلا أتلقى الآن الأسئلة عن طريق الهاتف، ومن سأل عن طريق الهاتف في المسجد ها هنا يمكن إن شاء الله أن يجيب عن سؤاله غيري من إخواني هنا من طلبة العلم إن شاء الله. أما أنا فأتلقى الأسئلة في هذا الموعد من كل أسبوع أي بعد صلاة الجمعة. ما الفرق بين الرلس والرد؟ ما عندي الآن علم فيما يسأل السائل عنه، يعني لا أستحضر شيئا أجيب به في الفرق بين الرلس والرجل. يقول عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. ويطول الحديث، ولكن ما أسأل عنه هو الحوار ما بين سلمان وأم الدرداء وهي متبذلة، وهل كانت المؤاخاة تبيح النظر إلى أحوال زوجة الأخ؟ الحديث رواه البخاري وهو في رياض الصالحين في باب الاقتصاد الطاعة، أعزك الله. آمين وإياك. الجواب أن هذا كان في أول الهجرة، وكان قبل فرضية الحجاب، فالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كما هو معروف كانت في بداية الهجرة، فالحديث كان قبل فرضية الحجاب فلا حجة فيه لأدعياء أو لدعاة الاختلاط بين الرجال والنساء. يقول: سمعت أنه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم تنشيف ماء الوضوء، هل هذا صحيح؟ يقال في هذا الأمر يستحب تقليد رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أتته إحدى أمهات المؤمنين بالمنديل فرده، وإلا فليس هذا بواجب، فهذا من فعله بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج، ومن نشف فلا حرج أيضا، بل إن إتيان أم المؤمنين المذكورة بالمنديل هو دليل على أنه كان ثم ما يعرف بالمنديل الذي يستخدم التنشيف، فالحديث دليل على جواز التنشيف ودليل على استحباب عدم التنشيف وأنه الأفضل، فرسولنا صلى الله عليه وسلم خرج وهو ينفض ماء الوضوء بيده، ينفض الماء عن أعضائه واكتفى بهذا، فليس فيه دليل على تحريم استعمال المنشفة، وإنما فيه دليل على استحباب عدم التنشيف، وفيه دليل على جواز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: لي أخت متزوجة وتعمل في مصلحة حكومية موظفة، ومرت بي ضائقة مالية فأعطتني مبلغا على سبيل الهدية، يعني لن أرده لها، لكني لا أعلم هل هذا المال حلال أم حرام، من حيث إن المال من عملها، وأعلم أن عمل النساء لا يجوز إلا في ضرورة وهي ليست مضطرة للعمل، كما أنها محجبة وليست محتجبة، ولذلك ظننت عدم حل المال، هداك الله وأصلح بالك. آمين يا رب العالمين وإياك. يقول السائل أنه يشك في حل مال أخته حتى لو كان عمل أختك غير جائز شرعا، فقبولك لهديتها لا أثر له عليك أنت البتة. فكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية حتى من ملوك الكفر وعظماء المشركين، وما كان يسألهم عن مصدرها، ولا كان يتشكك في شيء من هذه الهدايا. فقبولك للمال من أختك لا شيء فيه عليك أنت إن شاء الله، حتى لو كان خروجها للعمل على غير يعني الضوابط الشرعية المعتبرة. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أرجو توضيح ماهية القزع، وهل إذا قصرت جانبي الرأس ومؤخرته من أعلى الرأس مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك لا يكاد يميزه من يراه، أي ليس كابوريا كما ورد بلفظ، أي يعني هو ذكر قال وأطال عمرك وأصلع عملك. آمين يا رب العالمين. القزع له صورة واضحة وصورة غير واضحة. أما الواضحة فهي ما يفعله بعض الناس من حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، بمعنى أنه يحلق بعض الرأس بالموسى ويترك البعض الآخر دون حلق، كما كان يفعل أهل الريف في بلادنا بصبيانهم، يحلقون الرأس كلها بالموسى ويتركون قصة هكذا في وسط الرأس، أو يتركون بعض الشعر في الجانبين ويحلقون الوسط. فهذا قزع واضح صورته جلية. وهناك صورة أخرى للقزع خفية ليست جلية، وهي ما يحصل الآن عند الحلاقين مما يسمونه بالكابوريا وتطية القسيس ونحو ذلك من الحلقات التي يفعلونها، فهذا قزع أيضا، وإن كان ليس جليا كالصورة الأولى لكنه بعموم الحديث يشمله، لكن عموم الحديث يشمله ويدخل فيه، لأن الحديث فيه أن القزع أن يأخذ بعضه ويترك بعضه. فحتى لو كان الأخذ جزئيا، أي أخذ جزءا من شعر الرأس وليس كله، وترك جزءا من شعر الرأس كذلك في بعض المناطق، وترك بعض المناطق طويلة طويلا، أي شعرها طويل، فيدخل هذا في القزع. والله تعالى أعلى وأعلم. فكيف تتخلص من القزع؟ تتخلص من القزع بأن تأخذ من الشعر بنفس النسبة. إن أخذت نصفه أخذت من كل الرأس نصفها، إن أخذته كله أخذت من كل الرأس كلها، إن أخذت ربعه أخذت من كل الرأس ربعها، أي تأخذ من شعر رأسك بنفس النسبة من جميع الرأس. فلا تجعل شعر القفا مثلا قليلا جدا وشعر الرأس من أعلى عاليا أو طويلا، هذا يدخلك في الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أسأل عن هواية تربية الحمام ثم التجارة به، ما الحكم في أن بعض الناس يحبس الحمام فترات كبيرة جدا قد تصل إلى عمر الحمام كله؟ الجواب: تربية الحمام شيء طيب، على ألا يسرق حمام الناس، على ألا يسرق حمام الناس. فإن كانت الهواية قائمة على سرقة حمام الآخرين حتى ولو تعارف الناس على حل ذلك فهذا حرام، ليس حلالا، فهذا حرام. والشاهد أن تربية الحمام في حد ذاتها لا شيء فيها إن شاء الله، ما دام يربي حمامه وينميه ويطيره ونحو ذلك من أجل أن يكون الحمام قويا ونشيطا. أما أن يسرق حمام الناس فهذا هو المحرم، وأما حبس الحمام فلا شيء فيه إن شاء الله ما دام يطعمه. فدخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فمن حبس شيئا وجب عليه أن يطعمه. فمن حبس طائرا أو حيوانا أو سمكة فعليه أن يطعمها وأن يحسن إليها إلى ما حبسه، فإذا لم يفعل أطلقه، إما أن يطلقه وإما أن يقوم بحاجاته. أما أنه يحبسه ويجوعه أو يعطشه أو يعذبه فهذا هو المحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أسأل فضيلتكم في أن أمي تشرب القهوة ثم تدعي أنها تعلم الغيب وتقرأ الفنجان وتنبئ بما هو آتي، فإذا جئت أشرب أنا القهوة هل أعمل لها معي مع علمي أنها سوف تقرأ الفنجان؟ وما الحكم في قراءة الفنجان؟ وجزاك الله خيرا عنا وأعانك عليه، آمين يا رب العالمين. الجواب أنه إذا كان يعلم يقينا أن أمه تقرأ الفنجان فيحرم عليه أن يصنع لها القهوة، بقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمقصود أن قراءة الفنجان محرمة، بل قد تدخل في الشرك، لأن علم الغيب مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، وبخاصة الغيب المستقبلي. فمن ادعى أنه يعلم الغيب المستقبلي وهو ليس نبيا ولا رسولا فهذا جعل من نفسه ندا لله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالشاهد أن أمك مخطئة وقد وقعت في شعبة من شعب الشرك، وعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي فعل هذا الأمر حتى ولو على سبيل المزاح، حتى ولو على سبيل التسلية. فبعض الناس يقرأ الفنجال أو الكف أو يخاطب الودع أو يفتح الكوتشينة يقول: أفعل ذلك على سبيل التسلية، لا أعتقد صحة ذلك ولا جوازه. فحتى لو فعله بهذه النية فإنه حرام لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أسأل فضيلتكم في أنني آتي في المواصلات فيقابلني في طريقي بعض الإخوة لا أعرفهم من قبل، فماذا أفعل؟ ويريد أن يتجاذب معي الحديث في الطريق، وأخيرا قد حذرني أخ لي من أحدهم، فماذا يكون التصرف السليم الذي يجب علي أن أفعله مع مثل هؤلاء وكان أحدهم صاحب أفكار منحرفة؟ وجزاكم الله خيرا عنا، آمين. الجواب: حذرك من المنحرفين أو الضالين أو المتجسسين لا يعني أنك تقاطع إخوانك من المسلمين، فإذا وجدت خيرا فشارك فيه، وإن وجدت غير ذلك فابتعد عنه وأعرض، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أرجو توضيح صحة هذا الحديث: ما من امرأة خلعت سترها خارج دارها إلا وقد هتكت سترا بينها وبين الله، وهل المقصود بالستر أو الستر هو كل ما يستر بدنها؟ وما المقصود بهذا الحديث إذا كان صحيحا؟ الحديث صحيح، ومعناه كما سبق في بعض المناسبات الماضية أن المرأة التي تهتك سترها بخلع ثيابها أمام من لا يحل لها أن تخلع ثيابها أمامه أنها تدخل في هذا الوعيد، كهؤلاء النسوة اللائي يخلعن ثيابهن في حمامات السباحة وفي المراقص وغير ذلك وعلى شواطئ البحار، فهذا هو الذي يدخل في الحديث. أما أنها تذهب إلى بيت والدتها فتغير ثيابها وتلبس ملابس البيت فلا حرج عليها في هذا، تذهب إلى بيت أختها أو إلى بيت أخيها، فما دامت لا تتكشف أمام أحد من الأجانب، وما دامت لا تخلع ثيابها أمام غير محارمها، أو تخلع أمام محارمها الثياب التي لا يجوز لها أن تخلعها إلا عند زوجها، فهي لا تدخل في هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. هل أكل الفسيخ والرنجة حرام؟ لا، ليس حراما، وإن كانت هذه الأسماك قد تعرضت لشيء من التخليل أو غيره، بحيث أثر في أجزائها بشيء من التحلل، أيضا هذا لا يؤثر في حلها، فهي حلال، والأسماك بطبيعتها حلال ميتتها. فالذين يقولون تحللت ما تحللت، الدماء قد دخلت فيها أو ما دخل، السمك حلال ميتته من الأصل، فهو ميتة، وهو مستثنى من عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهو مخصص من عموم الآية. فالسمك ميتة أصلا، وهو حلال برغم كونه ميتة، فلا يؤثر فيه أنه يخلل أو أنه يخزن أو أنه يفعل به مثل هذه الأمور، لا حرج في ذلك، وهي مسألة يعني كما يقال يعني إيش يقول قبول، مسألة قبول، من الناس من يقبل أكله ومن الناس من لا يقبل أكله، وأنا شخصيا أعاطف لكن لا أحرمه، لكن لا أحرم هذا، والله تعالى أعلم وأعلم. يقول كنت قد سمعت في بعض الدروس من قبل أن هناك رجلا تبرع لهذا المسجد من بداية إنشائه وحتى أصبح بهذا الشكل الموجود الآن بمبلغ كبير جدا، وأنه وإن كان لديه وأنه كان لديه استعداد كبير لتقديم أي مساعدة مالية مهما كانت، ويوجد عندنا مسجد من مساجد أهل السنة صرف عليه من قبل أهله أكثر من 10,000 جنيه، وأصبحت القدرة على الإنفاق فيه من قبل أهله لتكملة الإصلاحات الواجبة فيه غير مستطاعة، فأرجو منك أن ترشدني إلى هذا الرجل لعله يقبل أن يقدم مساعدة مالية لهذا المسجد الآخر إن كان هذا مقبولا لديكم، وجزاكم الله خيرا، علما بأن هذه المساعدة لن تتجاوز 2,000 جنيه بإذن الله تعالى. الأمر يحتاج إلى معرفة بصاحب الوريقة، أو إلى أن أعرف من يعرفه إن كان ليس معروفا لدي، يعني لا أستطيع أن أزكي أحدا عند أحد إلا إذا كنت أعرفه معرفة شخصية، فلا مانع من التعاون على البر والتقوى. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مشافهة ومعرفة شخصية بيني وبين صاحب هذه الوريقة، ونرشده إن شاء الله بحسب قدرتنا واستطاعتنا، وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول كانت زوجتي تعمل في بوتيك قبل الالتزام، وفي يوم قال لها صاحب البوتيك خلي بالك من البوتيك، فجاء أسرة من النصارى سرقوا بعض الأشياء في حدود 50 جنيها، فخافت زوجتي أن تبلغ صاحب البوتيك بهذه الواقعة، وبعد فترة تركت هذا البوتيك، وكان له 30 جنيها من كان لها الظاهر 30 جنيها من باقي راتبها، فهل من حق زوجتي أن تدفع ثمن هذه المسروقات أم ماذا تفعل؟ ولكم جزيل الشكر. لا شك أنها إن كان قد حصل ما حصل بتفريط من جهتها فيلزمها أن تسد هذا المبلغ، أن تسدد هذا المبلغ لصاحب ذلك المحل، ولا يسقط هذا عنها بمرور الأيام. فعلى كل إن كانت فرطت أو أهملت في حراسة المكان وحصلت السرقة بتفريط من جهتها فيلزمها رد هذا المبلغ أو إعلام الرجل بما حصل. أما إذا كانت قد قامت بما عليها ولم تفرط في شيء من ذلك، فغاية ما يجب عليها أن تخبر الرجل بما حصل، والله تعالى يغفر لنا ولها ويتجاوز عنا وعنها. تقول أو يقول: ولد ولد بعد مضي 6 أشهر إلا يومين ميلادية، فهل يصح نسبه أم لا؟ لا يجوز الشك في النسب بمجرد مثل هذا الأمر. قد يحصل الحمل بعد، قد يحصل الوضع بعد 6 أشهر من الحمل، ومثل هذه الواقعة قد حصلت في أيام الصحابة رضي الله عنهم، فاحتج علي رضي الله عنه بقول الله تعالى: وفصاله في 2. فضم إلى هذه الحجة قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. احتج بقول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فطرح 2 من 30 فبقي 6 أشهر. احتج بهذا على جواز أن يكون الحمل 6 أشهر وأن يكون الحمل تاما بعد مرور 6 أشهر. يقول: هل إذا قلت كنت أسمع الأغاني لفلان هل يعد ذلك مجاهرة؟ المسألة مدارها على نية القائل، هل هو يفتخر بذلك أم يقوله على سبيل الاعتبار والاتعاظ؟ فإن قال كنت أسمع لفلان، أي يذكر نعمة الله عليه أنه كان يوم من الأيام مفرطا فأكرمه الله بالهداية والدين والالتزام، فهذا طيب إن شاء الله. وإن كان الأفضل أنه لا يذكر فلانا ولا علانا حتى لا يشهر هؤلاء الناس، وحتى لا يكون سببا في ترويج بضاعتهم الفاسدة، فالأفضل ألا يذكرهم بأسمائهم، فيقول مثلا: كنت يوما من الأيام أستمع إلى الأغاني المحرمة أو أعزف الموسيقى المحرمة أو نحو ذلك، وقد تاب الله علي وأكرمني بالهداية وعرفت أن ذلك حرام وأكرمني ربي سبحانه وتعالى بذلك ونحو ذلك، هذا طيب. أما أنه يذكر هذا على سبيل المفاخرة وعلى سبيل المباهاة فهذا هو المحرم وهو الذي يدخل في المجاهرة. يقول: أحد إخواني في المسجد رآني أبني مسجدا مع مجموعة، فما تفسير ذلك؟ يقصد في المنام تقريبا. بناء المسجد هو من الخير، فكونه رآك تبني مسجدا هذا من الرؤى الطيبة والصالحة، فاستبشر بهذا خيرا ونسأل الله أن تكون رؤيا حق. يقول: بعض الناس حينما ينظر إلى هيئة الأخ المسلم يقول: الدين ليس مظاهر فحسب، ليس لحية طويلة وقميصا قصيرا وسواكا في الجيب، إنما هو ينبع من السريرة، ويقصد بذلك أن فاعل ما سبق مرائي، فكيف أرد عليه؟ إن قصد أن المظاهر وحدها لا تكفي فهو مصيب، وإن قصد أن هذه المظاهر ليست مهمة فهو مخطئ، فبحسب قصده. فقد يقول بعضنا على المنابر مثل هذه العبارات، كما قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، فلم يقصد صلوات الله وسلامه عليه أن المظهر ليس مرادا، وإنما قصد أن المظهر وحده ليس كافيا في صلاح الإنسان، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك صلاح السريرة، بل هو الأصل. فإن قصد القائل التهوين من هذه السنن والتهوين من هذه المظاهر، لا، هذا مخطئ. وإن قصد أنها وحدها لا تكفي بل لا بد من صلاح البواطن، فهذا مردده جميعا. يقول: ما دليل جلسة الاستراش في الثنائية وفي ركعة الوتر؟ يحتج القائلون بهذا بعمومات الأدلة التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد الركعة الثانية استرش، يقولون هذا عام في كل ثانية، يستوي في هذا أن تكون أخيرة أو أن تكون في وسط الصلاة، فيقولون يفترش في كل ثانية ولا يتورك إلا في آخر الصلوات التي فيها تشهدا، وهذا ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله، وقد خالفه في ذلك الإمام الشافعي فقال بل يتورك في كل أخيرة ولو كانت ثانية ولو كانت في الوتر، فكل ركعة يعقبها فكل جلسة يعقبها تسليم يتورك فيها في وتر أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ففي الركعة التي فيها التسليم يتورك فيها مطلقا. واتفق الإمام الشافعي مع الإمام أحمد في أنه يفترش في الوسطى ويتورك في الأخيرة في الصلوات التي فيها تشهدا، اتفقا في هذه الصورة، الصلاة التي فيها تشهدا اتفقا فيها أنه يفترش في الجلسة الوسطى ويتورك في الجلسة الأخيرة، ولم يختلف إلا في الصلاة التي فيها تشهد واحد فقط كالوتر والصبح. فالإمام أحمد رجح أنه يفترش في غير الصلوات التي فيها تشهدان ولو في الركعة الأخيرة، والإمام الشافعي رجح أنه يتورك في كل أخيرة ولو لم يكن في الصلاة تشهدان. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل اتخذتم أماطا؟ ما فهمت سؤال السائل وما أعرف ما مراده إلا إذا كان يقصد حديث ذات أنواط الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا على قوم اتخذوا شجرة يسمونها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ويتبركون بها، فقال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اتخذنا ذات أنواط أو اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن كان السائل يقصد هذا فقد أجبت، وإن كان يقصد غيره فعليه أن يوضح مراده في مرة أخرى إن شاء الله. هل هناك غيبة لنصراني الظاهر، وإذا سببته في غيبته هل علي وزر؟ هناك خلاف بين أهل العلم، هل للكافر غيبة وهل للفاسق غيبة؟ هذا فيه خلاف، فأحيانا قد يذكر الفاسق أو الكافر لعلة شرعية فقد يكون في ذكره فائدة، فإن كان ذكر الفاجر أو الكافر لعلة شرعية فلا حرج في اغتيابه، أي لا حرج في ذكره بما يكره، أما إذا كان لغير حاجة فالظاهر أن عموم الأدلة يشمله، وكون الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر أن الغيبة أن يذكر أحدنا أخاه بما يكره والكافر ليس أخا، فهذا ليس دليلا على اختصاص الغيبة بالمسلم، وبخاصة إذا كان الشخص الذي تتكلم عنه من المعاهدين، فالمعاهد له حرمته ولا يجوز الاعتداء على هذه الحرمة حتى وإن كان كافرا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما الذي يقدم، المقرأة أم أذكار الصباح بعد صلاة الفجر؟ لا شك أن الذكر أفضل من المقرأة بعد صلاة الصبح، لا شك أن التفرغ لذكر الله أفضل من الاجتماع على حلقة التلاوة بعد صلاة الصبح، والأفضلية لا تعني أبدا عدم الجواب. يقول طلب مني شهادة مرضية